والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الجامع: وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه، وأن له كرسيا كما قال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. وبما جاءت به الأحاديث أن الله سبحانه يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء. وقال مجاهد: وكانوا يقولون: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلات. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة من أكبر مسائل الاعتقاد المتعلقة بالله تبارك وتعالى، وهي مسألة استواء الله تعالى على عرشه. لماذا قلنا من أكبر المسائل؟ لأنها من أخطر المسائل التي خاض فيها أهل البدع وأنكرها أهل التعطيل. فاستواء الله عز وجل على عرشه أمر قرره القرآن وثبتت به السنة وأجمع عليه أهل السنة كذلك، وما أنكر ذلك إلا أهل التعطيل وأهل البدع من جهمية ومعتزلة وغيرهما. أولا يقول: وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه إلى آخره. وأنه فوق سماواته، من صفات الله عز وجل الفوقية والعلو. وعلو الله عز وجل نوعان: علو ذات وعلو صفات. ما هو الدليل؟ الدليل قول الحق عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. كذلك الدليل قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده. هذه الفوقية تقتضي علوه تبارك وتعالى. أولا من أسمائه العلي، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. كذلك من صفاته أنه أعلى، سبح اسم ربك الأعلى. وهذه الأسماء تدل على ماذا؟ على العلو أو السفول؟ على العلو. إخباره جل جلاله أن الأشياء تنزل من عنده أو تصعد إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد. إذا قال إليه يصعد الكلم الطيب يعني إيش؟ يعني أنه عال سبحانه وتعالى. طيب، تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج يعني تصعد. إنزال الشيء من عنده: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه، والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. طيب، هذا أيضا من الأدلة، من الأدلة على علوه تبارك وتعالى، علو الذات. طيب، قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يهدد عباده: أأمنتم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وسأل الجارية في حديث معاوية بن الحكم السلمي، سأل الجارية التي صفعها معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، فجاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: نادها. فلما أتت قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم: أعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان لما أخبرت أن الله في السماء. طيب، السنة، السنة، الأحاديث كثيرة في إثبات علو الله تبارك وتعالى، ولما هي كثيرة؟ كثيرة. فهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام حينما قالت الجارية: الله في السماء، هذا إقرار. طيب بالقول، بالقول هل هناك من الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ بالفعل أشار عليه الصلاة والسلام بأصبعه في حجة الوداع بعد أن خطب الناس، أشار وقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يشير بها إلى السماء وينكت بها في الناس اللهم اشهد. طيب هذه هذا قرآن وسنة، الإجماع كذلك، العقل دل على أن الله في السماء وفي علوه تبارك وتعالى، لأن صفة العلو صفة كمال وضد العلو السفول، والسفول من صفات النقص ولا من صفات الكمال؟ صفة النقص، والله منزه عن النقص. الفطرة دلت على علو الله لأنه ما قال أحد يا الله إلا وقلبه تعلق بالسماء. الإنسان إذا دعا الله تعالى بدعاء كيف يصنع ليديه؟ هل يقول هكذا في كل مكان ولا يرفعهما إلى أعلى؟ إلى أعلى. فالفطر فطر المخلوقات مجبولة على إثبات علو الله، على إثبات علو الله تبارك وتعالى، ولكن أهل التعطيل أنكروا ذلك، قالوا لا تقولوا من قال الله في السماء فهو كافر، أعوذ بالله، ومن قال إن الله عالم بذاته فهو ضال. لماذا؟ قالوا إذا قلت الله في السماء، السماء مخلوقة وأنت جعلت الله في مخلوق، والله بكل شيء محيط. فهم الآن فهموا من السماء، إذا قلت الله في السماء كأنك قلت الثريا في السقف، وهذا من قلة العلم والفهم الاثنين، من قلة العلم والفهم. إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى في السماء، هل نعني أن السماء فوقه؟ أجيبه. وهل نعني أن السماء تحيط به؟ لا. إذن ما المقصود؟ إذا قلنا في السماء اتبعنا لفظ القرآن ولفظ السنة، فنعني بفي السماء يعني فوق السماء، فوق كل شيء، لأن في هنا بمعنى فوق بمعنى على. طيب وكيف تكون في بمعنى على في اللغة؟ موجود، قال الله تعالى في القرآن عن فرعون وهو يهدد السحرة فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل. والتصليب جعل الشخص على خشبة الصلب. هل المراد ولا أصلبنكم في جذوع النخل يعني داخل الجذع ولا فوقها؟ فوقها. إذن في جذوع النخل يعني عليها وليس داخلها. قال الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا، هل المراد في الأرض يعني على ظهرها ولا في بطنها؟ على ظهرها. إذن في لا تعني الظرفية، لا تعني أن الظرف يحيط بالمظروف، لا. وفي حرف جر له معان كثيرة، له معان كثيرة، فأنت تقول الماء في الكأس هذه في، وتقول الكتابة في الورقة هذه في. طيب هل الآن حال الماء في الكأس كحال الكتابة في الورقة؟ وتقول الوجه في المرآة هذه في كذلك، أنت استعملت حرف واحد، تقول الوجه في المرآة والكتابة في الورقة والماء في الكأس، هل الأحوال كيف كيف؟ لا. فإذا قلت الله في السماء لا نقصد بذلك أن السماء تظله أو تحيط به أو أننا جعلناه تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك في مخلوق سبحانه جل في علاه. ونحن لم نأتي بشيء من عندنا، نحن أتينا أو استدللنا بالقرآن أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وما إلى ذلك. ثانيا، هل يراد بالسماء دائما السقف الذي يتبادر إلى الذهن؟ لا، كلمة السماء في اللغة العربية قد تفيد العلو. قال الله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا، نزلنا من السماء ماء، ونحن نعلم أن هذا الماء لم ينزل من السماء. من النزل؟ من السحاب. إذن من السماء يعني من العلو، فالعرب تطلق على السماء أو على العلو السماء. يقول لك: نزلت علي من السماء أنت، يعني جيتني من فوق. ها، إذن في السماء أي في العلو. طيب، بعضهم قال: لا، لا تقول هذا، لأنك إذا قلت الله في السماء أو في العلو أثبت له الجهة، والجهة لا تكون إلا للمخلوق، والجهة تقتضي الإحاطة، إحاطة الشيء بالشيء. فما هو الجواب؟ الجواب: إن كنتم تقصدون بجهة تحيط بالله عز وجل فهذا ممتلئ، لأن الله بكل شيء محيط. أما إذا كنتم تقصدون بالجهة إثبات علوه تبارك وتعالى وأنه بائن من خلقه وأنه لا شيء فوقه، فهذا صحيح. فكلمة الجهة التي تتعللون بها لفظ مجمل يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. مثل لو جاء شخص قال: هل لله جهة؟ ماذا نقول؟ نقول: ما الذي تريد بالجهة؟ إذا كنت تريد بالجهة جهة تحيط به فهذا ممتنع. أما إذا أردت بالجهة أي العلو، علوه فوق عباده، فوقيته فوق خلقه، فنعم، لله عز وجل علو، ولا نحتاج أن نستعمل هذه الكلمة. الكلام الذي لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة لا نستعمله في حق الله. فهمتم؟ طيب، هذه شبههم في هذا المقام، فهم لا يثبتون لله عز وجل علو الذات. لا يقول الله عالم بذاته، يقولون الله عالم بصفاته، لكن بالذات لا، يقولون الله في كل مكان. نعوذ بالله، الله في كل مكان. طيب، إذا قلتم الله في كل مكان، في كل مكان من كلمة كل مكان فيها مراحيض ولا ما فيها مراحيض؟ إذا قلت الله في كل مكان، كل مكان، هل يدخل في كل مكان المراحيض وأماكن النجاسات والقاذورات فيه؟ فكيف تقول الله فيها؟ كيف تقول الله فيها بذاته؟ طيب، قالوا: لأن الله قال: وهو معكم أينما كنتم، وقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نقول: هل المراد هنا هو معنا أينما كنا بذاته؟ لا، وإنما بعلمه، بسمعه وبصره، إنني معكم أسمع وأرى، وليس معية ذات. تعالى الله عن مخالطة خلقه، فهو جل وعلا مستو على عرشه، بائن من خلقه، فوق سماواته، فوق كل شيء، ومعيته ثابتة. نحن لا ننكر المعية، المعية ثابتة، ولم نقل إننا نحمل المعية على المجاز، لأنهم سيقولون ماذا سيقولون لنا؟ يقولون: أنتم تقولون تارة لا نخرج النص عن ظاهره، وتارة تهربون، فما الذي جعلكم تهربون من إثبات المعية؟ نقول: نحن لم نحمل المعية على المجاز، المعية هذه بحسب الحال، المعية لها معان ولا ليس لها معان؟ المعية هل تقتضي المخالطة دائما؟ لا، لا تقتضي المخالطة ولا الممازجة، بل هي من الألفاظ المشتركة. فأنت تقول مثلا: هذا لبن مع ماء، فتأتي بكأس من اللبن وكأس من الماء وتقول هذا لبن مع ماء واحد. وقد تخلط كأسا، تخلط في كأس واحد لبن وماء، ما بعضهم في كأس واحد، وتقول هذا لبن مع ماء. شوف الجملة الأولى صحيح، لبن مع ماء، واللبن منفصل عن الماء. الجملة الثانية لبن مع ماء، صحيح ولا؟ طيب، الرجل يقول أهلي معي، وتكون هي في بلد وهو في بلد آخر، ويقول المسافر حقائبي معي، وحقائبه في بطن الطائرة هو الفوق. فهذه المعية يتعين معناها بحسب السياق والأحوال. يقول الجنرال الكبير لجنوده أنني معكم، ويكون هو في غرفة المراقبة وهم في الميدان، يقول لهم أنا إيش. ويقول مثلا الأب لابنه برا يا وليدي راني معاك، والولد مشى لفرنسا خلاص، هو فين؟ إيش يقصد معه؟ يعني راني نتبع في أخبارك وراني ندعي لك بالخير. شفت المعية الآن؟ إذن وهو معكم أينما كنتم، معية إحاطة. ثم ما في مشكلة، نحن لنا جواب آخر، نقول الله عز وجل أثبت أنه مستوى على عرشه فوق خلقه وأثبت معيته، وليس ذلك من التناقض. فأثبت العلو والفوقية والاستواء على العرش والمعية للخلق. وهذا إن كان ممتنعا في المخلوق فليس ما هو ممتنع في حق المخلوق أن يكون ممتنعا في حق الخالق، واحد. ثانيا نقول في المخلوق نجد ذلك. العرب تقول لا زلنا نسير والقمر معنا، عايش عملنا حتى لا زلنا نسير والقمر معنا. القمر فين؟ يمشي معهم هبط، يمشي على رجليه ولا في السماء؟ شفت كيفاش. إذن القمر عال وهو مع المسافرين، إذا كان هذا مخلوق فكيف بالخالق؟ خلاص ونستريح. طيب، قال وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه. لماذا قال على عرشه دون أرضه؟ تنزيها لله عز وجل عن أن يكون مع خلقه بذاته، واحد. ثانيا لأن المؤلف رحمه الله ابن أبي زيد القيرواني يرد على من؟ على الذين فسروا إيش؟ الاستواء بالاستيلاء. الاستواء بالاستيلاء، لأن أهل التعطيل فسروا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا معنى استوى أي استولى وقهر. أبب طيب، قالوا لا نفسره بالمدلول العربي، فسروا بمعنى آخر، مدلول آخر. استوى بمعنى استولى واستواء استيلاء وقهر. واستولى عند العرب أو استوى عند العرب أولا ما معناه؟ معناه على، قال الله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني لتعلوا على ظهوره. فالاستواء في اللغة العربية بمعنى العلو، الرحمن والعرش استوى بمعنى على، علوا يليق بجلاله. قالوا لا الرحمن على العرش استولى، يهودي كيفاه؟ قالوا هيك لازم نفسرها بالاستيلاء. هل في دليل؟ قالوا فيه، بعض الشعراء قال استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، استوى بشر على العراق. هذا البيت ما قاله عربي فصيح أولا، ما قاله عربي فصيح، قاله شاعر نصراني، هذا واحد. ثم لماذا فسرتم الاستواء بالاستيلاء؟ لماذا لا تفسرونه حتى في هذا البيت بالعلو؟ يفسر بالعلو. استوى بشر على العراقي يعني على، وليس معنى استول من غير سيف ولا دم مهراقي، لأن بشر إذا كان قد صار ملكا أو أميرا على العراق فكل ملك وأمير عال في قومه، صحيح ولا؟ حتى الناس اليوم تأتي البعض الناس يقول ليش تفعلك، يقول لك جاءت الأوامر من إيش؟ من فوق. شفت كيف؟ فهذا حتى هذا البيت يرد عليهم في الواقع. استوى بشر العراقي فسروها بالاستيلاء، نقول ليس بالضرورة. من غير سيف ولا دم مهراقي، نقول يفسر حتى هذا بالعلو، لأنه لما صار أميرا على العراق يعني إيش؟ الأمير عال، الأمير عالي. طيب ثم تفسيركم للاستواء بالاستيلاء تحريف للكلمة عن مواضعه، تحريف بشع، لأن فعل استولى يوحي بماذا؟ يوحي بمنازعة ومخاصمة. يقول لك استولى على كذا، كأن العرش لم يكن ملكا له، شي يلزم عليه إذا قالوا الرحمن العرش استولى، والعرش هو كان ملك لمن هو حتى يستولي عليه؟ إذا فسروا الاستواء بالاستيلاء كأن العرش لم يكن ملكا له فاستولى الله عليه، كأنهم أثبتوا مع الله إلها آخر، كان هو الآن فيه إلهان تخاصما على العرش فاستولى الله عليه. وش الكلام هذا الفاضي؟ طيب إذا لم تثبت الاستواء كذلك، استواء الله على عرشه، ماذا تقصدون؟ أنتم فررتم من إيش؟ من التشبيه، ودائما هذا هو، حتى لا نشبه الله بالخلق. قالوا لا نثبت له العلو على العرش، إذا أثبتنا له العلو على العرش يعني العرش يكون أكبر منه ويكون العرش محيطا به، والله بكل شيء محيط. وإذا أثبتنا استواءه على العرش بمعنى العلو، هم هذا قولهم، نثبت له حاجة، المخلوق هو الذي يحتاج إلى أن يجلس ويستوي. نقول أنتم دائما تقيسون صفات الخالق بصفات المخلوق. أولا كان الله ولم يكن عرش، العرش كان بعد أن لم يكن، فكان الله جل وعلا ولم يكن عرش. أول شيء، العرش له بداية ولا ليس له بداية؟ قال العلماء أول ما خلق الله من العالم العلوي العرش. إذن كان الله ولم يكن عرش، واحد. الله خلق العرش، والله أثبت عرشه في القرآن ووصفه عرش مجيد، وهو رب العرش العظيم، رب العرش الكريم. طيب، وأخبر أنه استوى عليه، هو أخبر عن نفسه في 7 مواضع من القرآن الرحمن على العرش استوى. طيب، هو أخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه منا. ثالثا نقول إن الدليل العقلي أثبت أن الأعلى لا يحتاج إلى الأدنى، الأعلى لا يحتاج إلى الأدنى، إلى الأسفل منه. فالله عز وجل إذا استوى على العرش ليس يعني أن العرش أو أن الله يحتاج إليه، فأنت ترى الأرض والسحاب والسماء، خلي بالك، السحاب فوق الأرض، فهل يحتاج السحاب إلى الأرض؟ لا. والسماء فوق السحاب، فهل تحتاج السماء إلى السحاب؟ هذه مخلوقات، فكيف بالخالق؟ طيب، قولهم إن ذلك لا يمكن أن يكون في حق الله، لأن استواء الله على العرش إذا فسرناه بهذا المعنى، معناكم أيها المجسمة، أثبتنا له جسما. شفت كل مرة يفتح لهم إبليس باب، هذه فلسفة اليونان، لأن هذا مشكلهم أنهم تأثروا بالفلسفة، فلسفة اليونان، لا يسلمون للنصوص. الله في 7 مواضع في القرآن ثم استوى على العرش، الرحمن العرش استوى، 7 مواضع يكرر علينا حتى نثبت هذا ولا حتى ننفيه. وإذا كان الاستواء هو الاستيلاء، لماذا لم يأتي التصريح به حينئذ؟ ثم إن قولكم هذا يقتضي التسييم، ما الذي تقصدونه بالجسم؟ إذا قصدتم أن الله له ذات تليق به نقول صحيح، الله له ذات لائقة به. أما إذا قصدتم بالجسم كأجسام المخلوقين التي تتجزأ وتتبعض، فهذا منتف في حق الله عز وجل، لأنه له صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال سبحانه وتعالى. طيب، فللعرش يحمل الله عز وجل، بل العرش محمول بقدرة الله، مقهور بجلال قبضة الله تبارك وتعالى، فهو أخبر أنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله. ونعود إلى سؤال الرجل للإمام مالك، الرجل الذي سأل الإمام مالك وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فماذا كان جوابه؟ الاستواء معلوم. ايش معنى معلوم؟ معلوم المعنى عند العرب بمعنى العلو، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا هو جواب الإمام مالك. هل قال الإمام مالك للرجل استوى بمعنى قهر واستولى؟ لا. حتى الإمام ابن عاشور رحمه الله وهو محسوب عليهم وينسبونه إليهم لم يفسر الاستواء بالاستيلاء، أنكر ذلك في سورة الأعراف في التفسير، أنكر ذلك. المكي بن عزوز رحمه الله وقد مر علينا في كتاب عقيدة التوحيد الكبرى، هذا تونسي زده، ما لم يأتي إلى مسألة الاستواء وقال لا يفسر الاستواء بالاستيلاء. ابن أبي زيد القيرواني نفس الشيء، قال في المقدمة وأنه فوق عرشه بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، قال هذه الجملة، والآن كررها وقال فوق سماواته على عرشه دون أرضه. فهذا هو قول أهل السنة، وما سواه فإنه قول أهل البدع والتعطيل. وعلى الإنسان أن يسلم ولا يكيف أو يمثل أو يشبه، بل يستسلم لذلك ويرضاه ويقول إن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقف على هذا إن شاء الله.